من مواضع التفسير بإذن الله جل وعلا، حتى لا أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، لا سيما وقد وعدت أن ندخل الليلة معا الصراط المستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الله، أشمل وأجمل وأكمل دعاء في القرآن الكريم كله، ولذا فهو الدعاء الوحيد المفروض الذي فرضه الله جل وعلا على المسلمين في كل ركعة من ركعات الصلاة، الفرائض والنوافل على السواء، فلا تصح صلاة لك إلا بهذا الدعاء الذي هو من قراءتك أو من سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. تدبر معي، لما كانت الهداية إلى الصراط المستقيم أشرف نعمة وأشمل طلب وأكرم غاية. تدبر معي، لما كانت الهداية إلى الصراط المستقيم أشرف نعمة وأجل مطلب وأسمى وأعلى وأطهر غاية، علم الله تبارك وتعالى العبادة كيف يسألون ربهم جل وعلا هذه الغاية وهذه النعمة، علمهم كيف يطلبون منه هذه النعمة الكبيرة ألا وهي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، فعلمهم سبحانه وتعالى أن يحمدوه بين يدي هذا السؤال الجليل، علمهم سبحانه وتعالى أن يحمدوه وأن يمجدوه، فأمر الله العبادة أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. فإذا حمد العبد ربه سبحانه وتعالى ثم أثنى عليه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فقال الرحمن الرحيم، ثم مجد العبد ربه جل وعلا فقال مالك يوم الدين، ثم أعلن العبد براءته من الشرك كله وأعلن توحيده لربه سبحانه وتعالى، فأعلن عبوديته لله واستعانته بمولاه فقال إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن حمد الله وأثنى عليه ومجده سبحانه وتعالى وأعلن براءته من الشرك كله وأعلن استعانته به وحده، خلي بالك، أصبح العبد بعد ذلك مهيئا أن يسأل الله جل وعلا هذا السؤال الجليل وأن يسأله هذه النعمة الكبيرة وهذا المطلب الأسمى ألا وهو الهداية، يصبح بعد ذلك مؤهلا فيقول اهدنا الصراط المستقيم. هل تدبرت معي وعدت معي إلى الفاتحة كلها؟ إذا حمد العبد ربه وأثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم مجد العبد ربه جل وعلا فقال العبد مالك يوم الدين، ثم أعلن العبد براءته من الشرك كله وأعلن استعانته وعبوديته لله جل وعلا واستعانته به وحده فقال إياك نعبد وإياك نستعين، يصبح العبد بعد كل ذلك مؤهلا أن يسأل الله جل وعلا هذه الغاية الشريفة وهذا المطلب الأجل وهذه النعمة الأكبر ألا وهي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، فيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط ابتداء ثم ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط لغة يعني في لغة العرب الطريق الواضح الذي لا عجاج فيه. خلي بالك، يبقى اهدنا الصراط المستقيم. كثير من الناس يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء وهو لا يتصور تصورا كاملا ولا يعي حقيقة الصراط المستقيم الذي يدعو ربه جل وعلا أن يهديه إليه في كل ركعة من صلاة الفريضة والنافلة على السواء. الصراط في لغة العرب الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. خلي بالك في لغة جميع العرب الصراط الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. بل ومن الجميل أن العرب في لغتهم يصفون هذا الطريق الواضح وهذا الصراط بخمسة أوصاف، بخمسة أوصاف يصفونه بأن يكون طريقا مستقيما، يعني لا يسمي العرب الطريق أو الصراط إلا إذا توفرت فيه هذه الأوصاف، أن يكون صراطا مستقيما، أن يكون طريقا مستقيما، وأن يكون طريقا سهلا، وأن يكون طريقا مسلوكا، وأن يكون طريقا واسعة، وأن يكون طريقا موصلا إلى المطلوب. هذه أوصاف لابد من توفرها في الصراط المستقيم عند العرب. فالطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه يسمى في لغة العرب الصراط المستقيم. ومنه قول الشاعر الكبير، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. مستقيم صفة للصراط. أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. هذه لغة العرب، فالصراط الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. طيب، نريد أن نتعرف على معنى الصراط عند علماء السلف، ثم سأعود بحضراتكم مرة أخرى إلى أشمل وأجمل وأكمل التعريفات، ولم لا، وسنقف على تعريف الصراط المستقيم من كلام سيد المرسلين وسيد السالكين للصراط المستقيم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تعالوا بنا لنقدم بين يدي هذا التعريف الشامل بعض التعريفات لأئمة السلف. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصراط المستقيم الإسلام. الإسلام تعريف شامل. بل وعرفه أيضا علي بن أبي طالب لكتاب الله، قال: الصراط المستقيم كتاب الله. وعرف الصراط المستقيم ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود بالإسلام أيضا، قالوا جميعا: الصراط المستقيم الإسلام. وعرفه محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، قال: الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. طيب، هذا كلام جميل. يبقى احنا الآن تعرفنا على الصراط لغة واصطلاحا. طب احنا اتفقنا أن منهجنا في التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن نفسر القرآن بكلام من أنزل الله عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، وبكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا، فهم أعرف الناس وأفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء نزل القرآن على رسول الله وهم معه وهم حوله، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع رسول الله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. وفي لفظ: ما من سورة نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم مني بكتاب الله جل وعلا تبلغه الإبل أو المطايا لركبت إليه. وهذا من تواضع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فأنا حين أقول نحن نفسر القرآن بالقرآن، ونفسر القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونفسر القرآن بكلام السلف الصالح، فهذا هو المنهج الذي يجب أن يتبع، الذي يجب أن يتبع. ولا حرج على الإطلاق أن أستفيد بما توصل إليه العلم الحديث هنا وهناك وهنالك، بشرط ألا ألوي عنق النص القرآني ليوافق النص القرآني هذا البحث أو الكشف العلمي. أسأل الله أن يرزقنا التوفيق والصواب والسداد. تدبر معي أخي الحبيب، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يفسر لنا معنى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو؟ قال سيد السالكين للصراط المستقيم إمام النبيين صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي كلاهما في السنن بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا كلام واضح جدا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. على جنبتي الصراط يعني على حافتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى ظهر الصراط داع آخر، إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها الستور نادى عليه هذا الداعي فوق الصراط: ويحك ويحك، لا تفتح، إياك أن تفتح بابا من هذه الأبواب، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، إنك إن تفتحه تلجه، أي إن تفتحه تدخله، إن فتحت دخلت، إياك أن تفتح بابا من هذه الأبواب التي أرخيت عليها الستائر أو الستور. إيه الموضوع ده؟ ما تفسير هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا مثلا للصراط المستقيم؟ اسمع، لسيد السالكين للصراط المستقيم، لإمام النبيين صلى الله عليه وسلم، قال: الصراط الإسلام. الله، الصراط الإسلام. يا الله، انت حضرتك استوعبت النعمة اللي حضرتك فيها؟ انك تدعو الله جل وعلا كل ركعة ان يهديك الى الاسلام بشموله وكماله بصفائه ونقائه. ابشر يا من خلقك الله مسلمة، يا من اختارك الله مسلمة ووفقك وفرض عليك ان تدعوه بهذا الدعاء كل يوم مرات ومرات، أبشر بفضل الله عليك. والله إنها لأشرف نعمة يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة من أجل النعم أن اختارك الله لتكون مسلما مع الكون كله، لتشارك كل أنبياء الله ورسله، لتدين بالدين الأوحد الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض. فما من نبي ولا رسول إلا ودينه الإسلام. نعم، دين نوح هو الإسلام، دين إبراهيم هو الإسلام، دين يعقوب هو الإسلام، دين موسى هو الإسلام، دين عيسى هو الإسلام، دين يوسف هو الإسلام، دين الجن المؤمن هو الإسلام، دين سليمان هو الإسلام، دين محمد هو الإسلام، صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله: وأنا عن عمد وقصد أكرر هذه المعاني لأنها أصول يجب أن تحفر في القلوب ويجب أن تستوعبها العقول الذكية والفطر النقية. أنا أخاطب الآن أهل الأرض، لا أخاطب المسلمين فحسب، بل أخاطب أهل الأرض بأدب القرآن، لأنني أشفق على الجميع ورب الكعبة، لأن هذه البشرية مسؤوليتنا نعم يجب علينا نحن الموحدين أن ننقل هذا النور الذي من به علينا رب العالمين إلى أولئك الذين يعيشون في الظلام. البشرية المنكوبة المنكودة التي ضلت الطريق والتي انحرفت عن هذا الإسلام أقسم بالله ستسأل عنها أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ستسأل أمة النبي عن هذه البشرية الضالة، عن هذه البشرية التي حالت عن الإسلام. من لأولئك الذين يعيشون في الظلام إلا أنتم يا من تعيشون في النور؟ من لأولئك الذين يعيشون في الضلال إلا أنتم يا من تعيشون في الهدى؟ من لأولئك الذين يتخبطون كالذي يتخبط الشيطان من المس؟ إلا أنتم يا من تذوقتم حلاوة الأنس بالله وحلاوة الطمأنينة بالله وحلاوة الثقة في الله ولذة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورب الكعبة. إننا مسؤولون عن كل رجل يموت على ظهر الأرض لا يعرف شيئا عن الإسلام. سيسألنا بين يدي الله أين أنتم؟ أين أنتم أيها المسلمون؟ يا من من الله عليكم بالقرآن وأنزل عليكم القرآن بلسانكم بلسان عربي مبين، أين أنتم أيها المسلمون المنشغلون بتوافه الأمور وبسفاسف الأمور عن هذه الغاية الكبرى ألا وهي دعوة الخلق إلى الحق بحق، ألا وهي دعوة الخلق إلى الحق بحق؟ الإسلام دينك أيتها البشرية، نعم الإسلام دينك أيتها البشرية وهو دين جميع الرسل والأنبياء. فأنا لا أخاطبك الآن بجديد، وددت أن لو ترجم هذه الكلمات بعض أولادنا وأحبابنا وإخواننا بلغات الأرض لتسمع البشرية أن الدين الأوحد الذي ضمن الله عز وجل به السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة، لا أقول في الجانب الاقتصادي لا، بل في كل جوانب الحياة، الدين الأوحد هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عن نوح في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح أمر أن يكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودين يعقوب هو الإسلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. ودين موسى هو الإسلام، نعم دين موسى هو الإسلام، نعم أؤكد لكم دين نبي الله موسى هو الإسلام. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين يوسف هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودينه عيسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، واشهد بأن مسلمون. ودين سليمان هو الإسلام. قالت ملكة سبأ: إنه من سليمان، تقصد الكتاب المبارك، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. قال له جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله الله الله الله. طيب، يبقى الصراط هو الإسلام. خلي بالك أنا ما ابتعدتش، والله الذي لا إله غيره أنا لا أكرر كلمات اللي أغطي بها وقتا، وإنما لأن لها مناسبة لابد أن تذكر فيها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما الإسلام، وخط يوما صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله مستقيمة، وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى الصراط، عرفت الصراط؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في اللغة الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم الإسلام. طيب، وعلى جنبتي الصراط سوران. ما السوران؟ حدود الله. قال صلى الله عليه وسلم: السوران حدود الله، اوعى تتعدى. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولعلهم يتقون هنا وضعت بحسبان، لعلهم يتقون. فالتقوى هي أن تتقي بعملك وطاعتك سخط الله وغضب الله، هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فعل الطاعات واجتناب المعاصي. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي آية: ومن يتعد حدود الله، هذه في آية البقرة، سورة البقرة، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون. طب خلي بالك، السوران حدود الله، اوعى تقرب من الحدود، لا تقترب من الحدود، لأنك إن اقتربت من الحدود ستقع في المحارم وستقع في المعاصي. قال: والسوران حدود الله. ما خلي بالك، لأن السورين فيهما أبواب مفتحة، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة في السورين التي أرخيت عليها الستور محارم الله، محارم الله. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلي بالك، ما تقولش علقها فرقة بتعالم مطلع سالم، والله ما انت سالم. ما تبعد عن الشبهات، لأنك لو وقعت في الشبهة ستقع في الحرام، بل وقعت في الحرام. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حضرتك مش واخد بالك من لفظ وقع. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. ولذلك يضمن علماؤنا لصاحب الزرع إن أطلق رجل غنمه لترعى بجوار هذا الزرع فأفسدت، يضمن علماؤنا لصاحب هذا الزرع أن يعوضه صاحب الغنم إن أفسدته الغنم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث ورب الكعبة يحتاج إلى حلقات، والله يحتاج إلى حلقات، لكنني أستشهد به، ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. السوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط، يعني على أول الطريق، اللي عمال يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، كتاب الله جل وعلا. ولذلك أعجب لعلي رضي الله عنه حين فسر الصراط المستقيم بقوله: الصراط المستقيم كتاب الله. أعجب لهذا التفسير، لا يفسر هذا التفسير إلا رجل من آل بيت النبوة، علي رضي الله عنه، قال: الصراط المستقيم كتاب الله. وها هو سيد النبيين يقول: والداعي على رأس الصراط كتاب الله جل وعلا. امتثل أمره واجتنب نهيه وقف عند حدوده. نعم، فالعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، ولكننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الداعي على رأس الصراط كتاب الله. طيب، والداعي اللي فوق الصراط اللي عمال ينادي على ده وعلى ده: استنى، اوعى تدخل الباب ده، ويحك لا تفتح، انك ان تفتحه تلجه. تلجه يعني ايه؟ هتدخل، تدخله، انك ان تفتحه تدخله، ان فتحت دخلت. ايه ده؟ مين الداعي المبارك ده؟ الله. قال صلى الله عليه وسلم: واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. آخر مرة سمعت الواعظ ده إمتى؟ آخر مرة إمتى؟ النهاردة الفجر لما ضيعت صلاة الفجر نادى عليك وأنبك؟ ولا وانت جاي للعمل حين وقعت عينك على امرأة في الحرام فنادى عليك وقال اتق الله؟ ولا وانت جالس في المكتب اغتبت فلانا من العلماء أو من إخوانك أو من أخواتك وقال لك اتق الله ستسأل عن هذه اللفظة؟ ولا وانت بتخرج الصدقة النهاردة وخرجت 20 جنيه وقال لك ليه ما طلعتش 50؟ ولا موت خالص ما عدلو الصوت؟ ده قضية تانية. ده فيه ناس قتلت هذا الواعظ بقضية في منتهى الخطورة، قل من يلتفت إليها. فين الواعظ؟ ما عادش خلاص. ليه؟ لأنه طالما صرخ حلال حرام اتق الله لا تفعل، افعل الطاعة لا تفعل الحرام، عمال يصرخ فيك وينادي عليك وأنت لا تسمع صوته، بل أهملته، بل خنقته، بل قتلته، فأصبح لا ينادي عليك بشيء خلاص. بل ربما تذكر بالله من غيرك فلا تتذكر، وتذكر بكلام رسول الله فلا تتأثر. حجب القلب بالران، لم يعد القلب صالحا لسماع الواعظ الذي جعله الله فيه. الله أكبر، خلاص أصبح لا يستمع إليه، لأنه خنق أنفاسه وقتله، ولم يعد يسمعه هذا الواعظ الصوت، لأن صوته ضعف بالمعاصي، بالشهوات، بالشبهات، بالمحرمات، اختنقت أنفاسه في القلب، فتكون الران على القلب، فحجب هذا الران هذا القلب عن الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واعظ الله في قلب كل مسلم. مش النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك وقال لك: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا هو الواعظ. يقول لك: لا لا لا لا، دي حرام، من قبل ما تستفتي الشيخ فلان والشيخ فلان، لا لا هذا لا يجوز. يقول لك: أنا مش مرتاح للمسألة دي، رجل من أبائنا الطيبين وأم فاضلة من أمهاتنا الصالحات تقول والله يا ابني أنا مش مستريحة للقضية دي ولا مستريحة للفتوى دي ولا مستريح للفتوى دي. لا إله إلا الله، واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. المستقيم يعني إيه؟ ما أنا قلت لحضرتك المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي لا اعوجاج فيه، هذا هو الصراط المستقيم. لأن علماءنا وقد رددت ذلك كثيرا يعرفون الاستقامة لغة واصطلاحا بمثل هذه المعاني، فيقولون الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، والاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم. خلي بالك، الاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم الذي تدعو الله عز وجل أن يهديك إياه كل يوم، بل كل ركعة من ركعات الصلاة. الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. لا لا لا، تاني يا مولانا، تاني بالراحة كده علينا، تسمع التعريف الشامل الجامع ده. أنت حضرتك تقول اهدنا الصراط المستقيم، إيه المستقيم ده الذي لا عجاج فيه؟ ما هي الاستقامة؟ هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فالاستقامة دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. ده موضوع كبير قوي، والله العظيم موضوع كبير، موضوع جليل. وخلي بال حضرتك، هي دي الغاية، هي دي الغاية. اهدنا الصراط المستقيم، ارزقنا الاستقامة على هذا الطريق الواضح البين الذي لا عجاج فيه، ألا وهو طريق الإسلام، ألا وهو طريق القرآن، ألا وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من العباد كل العباد غيره. سبحان الله، عرف الصديق أعظم الأمة استقامة بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، عرف الاستقامة بقوله، خلي بال حضرتك، قال الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. الله الله الله، ده رد القضية إلى الأصل الأول. خلي بالك، ما هو إيه؟ ما هو أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، ما هو ده أول ركن في الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى رد الصديق الاستقامة إلى الركن الأول وإلى الأصل الأول في دين الإسلام وفي أركان الإيمان، بل ورد الاستقامة إلى الغاية، فقال الاستقامة ألا نشرك بالله شيئا. طيب، وعمر رضوان الله عليه قال الاستقامة أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. طيب، وعثمان رضي الله عنه قال الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. طيب، وعلي رضي الله عنه قال الاستقامة هي أداء الفرائض. لا لا يا مولانا، الموضوع ده عاوز تفصيل وتفسير، وما تاخدناش كده بسرعة كده، احنا ما تعودناش على كده. طب تعال، خذوا هذا التفصيل بعد هذا الإجمال، خذوا هذا التفصيل بعد هذا الإجمال. نرجع للصديق. يا سلام، اللهم ارزقنا الصدق، واجعلنا من أهل الصديقية، واجعلنا مع الصديقين يا رب العالمين. الصديق بيرد الاستقامة إلى أصلها، فبيقول أن نحقق التوحيد، ألا نقع في شيء من الشرك. ليه؟ لأن أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. خلي بالك من اللي هقوله ده، وخلي بالك يا أماه ويا أختاه، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. تسمعها تاني؟ أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. إنما قلب ما فيش فيه توحيد، خلاص قلب مليان عفن ومليان عطب، لا يمكن أبدا أن تستقيم جوارح هذا القلب إلى الخير أو إلى الطاعة أبدا. لا يستطيع قلب مرض بالشرك أو مات بالشرك أن يصدر الأوامر لهذه الجوارح لتعمل طاعة. طيب يا شيخ، ما قد يفعل أعمالا من أعمال الخير، هذا للدنيا وسيجر على هذا في الدنيا، لكن لا حظ له عند الله جل وعلا في الآخرة. الله تبارك وتعالى يقول له يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها اليوم من عذاب الله؟ فيقول هذا المشرك: بلى. فيقول الله جل وعلا له: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وغيره، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الشرك قضية منتهية، لا يغفر الله الشرك أبدا. أما إن خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان ووحد الله جل وعلا، غفر الله سبحانه وتعالى له ما مضى. فالتوحيد يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. لأن بعض الناس يفهم الآية فهما خاطئا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك عاش عليه ومات عليه. أما إن خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، غفر الله له ما سلف. هذا هو المعنى، هذا هو المراد، حتى لا يقنط مشرك، بل الباب مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار، ما عليك إلا أن تطرق الباب وأن تعود إلى العزيز الغفار، وأنت على يقين أنه جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وعودتك، وهو الغني عن العالمين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أقبل إليه جل جلاله في أي ساعة من ليل أو نهار، سيفرح بك ورب الكعبة فرحا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، الاستقامة ألا نشرك بالله شيئا، أن نحقق التوحيد وأن نخلص التوحيد لله جل وعلا. أما عمر رضوان الله عليه فقد عرف الاستقامة على هذا الطريق وعلى هذا الصراط بالاستقامة على الطاعة، بامتثال الأمر، باجتناب النهي، بالوقوف عند الحدود. هذا هو المستقيم، هذا هو السالك لهذا الصراط السعيد في الدنيا والآخرة. وقال: أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. لا ينبغي أن تكون في كل ساعة على حال مع الله، يعني أنت الآن في طاعة، وبعد انتهاء هذا البرنامج أيليق بك بعد أن استمعت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الأطهار، أيليق بك أن تقلب إلى فضائية أخرى لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، يصطدم طرحها اصطداما مباشرا مع ما كنت تتربى عليه الآن من كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو روغان الثعالب، هذا هو الغبش العقدي والفكري والتعبدي والأخلاقي والسلوكي الذي لا يمكن أبدا أن ننصر به دين الرب العلي ودين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقم على هذا الطريق، على طريق الإسلام، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، وأنت على علم، على بصيرة، وعلى هدى، وعلى إخلاص في أقوالك وأعمالك وأحوالك، وعلى اتباع لرسول الله، إذ لا يقبل أي عمل إلا بهذه الشروط: أن تكون على علم وعلى بصيرة، ومن ثم أن تحقق الإخلاص، لأن الإخلاص لا يتحقق إلا بهذا العلم الذي يصحح النية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم بعد ذلك عليك أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقبل العمل ولو كان عظيما أو ولو كان صغيرا قليلا إلا بهذين الشرطين: بالإخلاص والاتباع. وعرفها عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: هي تحقيق الإخلاص. ردها إلى شرط من شروط قبول العمل: هي تحقيق الإخلاص، أي أن تخلص عملك وقولك وحالك لله جل وعلا، وهذا هو العبد المستقيم على الطريق. وعرفها علي بأداء الفرائض، قال: الاستقامة هي أداء الفرائض. هي أداء الفرائض يعني أن تمتثل ما أمرك الله تبارك وتعالى به. ولا شك ولا ريب أن من امتثل الفرائض لن يفرط في النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. هذه الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، لقد صعبت علينا الموضوع وشددت علينا الليلة، هل تتصور أن يسلك أحد هذا الصراط بنفس التأصيل الذي أصلت لنا الليلة وبينت؟ والجواب بكل ثقة: لا. لا، نعم، لا. إذن لماذا أتعبت نفسك وأصلت لنا هذا التأصيل وأرهقت قلوبنا وخوفتنا؟ بل أبشر، فلقد بشرنا الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأننا لن نستطيع إحصاء الاستقامة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وابن حبان وغيرهم من حديث ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. ولن تحصوا يعني لن تستطيعوا أن تحققوا الاستقامة كاملة. فأنتم بشر، لستم ملائكة بررة، ولستم رسلا ولا أنبياء. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سددوا. والسداد هو الاستقامة، السداد هو الاستقامة، سددوا. طيب، لا أستطيع السداد، لا أملك السداد، وقاربوا. الله، وقاربوا. إن لم تستطيعوا الوصول إلى غاية السداد فقاربوا من السداد، إلزم الطريق ولا تبتعد عنه. فإن زلت قدمك على الطريق فجدد الأوبة والتوبة، يجبر الله كسر قلبك، ويطهر الله بالتوبة ذنبك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. سددوا يعني استقيموا، فإن لم تستطيعوا قاربوا. سددوا وقاربوا واعلموا، سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انظر إلى هذا الفضل العظيم. سددوا وقاربه، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. خلي بالك من الرواية دي، الأول استقيموا ولن تحصوا، والتاني استقيموا سددوا وقاربوا واعلموا، التالتة فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد ذكرت في خطبة الجمعة قبل الماضية عدة وسائل للعون على الاستقامة على هذا الطريق، على هذا الصراط المستقيم. قلت: من أعظم هذه الوسائل أن نصدق في طلب العون من الله جل وعلا، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا أستطيع أنا أن أستقيم على الصراط المستقيم، ولا تستطيع أنت إلا إن أعاننا جميعا رب العالمين، فالفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا ربنا هذا الدعاء بعد هذا الفضل من أول سورة الفاتحة، بعد أن تحمد الله عز وجل وبعد أن تثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وبعد أن تمجد ربك مالك يوم الدين، وبعد أن تفرده وحده بالعبودية، وأن تتبرأ من كل صور الشرك ومن حولك وطولك وقوتك، فأنت تطلب العون منه أن يعينك على كل هذا، تصبح بعد كل ذلك وبعد كل ذلك فقط تصبح مهيئا لأن تسأله: اهدنا الصراط المستقيم. فلا يمكن أبدا أن يهيأ العبد لسؤال الله تبارك وتعالى هذه النعمة العظيمة وهذه الغاية الشريفة إلا بعد هذا العمل، إلا بعد هذا الحمد، إلا بعد هذا الثناء، إلا بعد هذا التجرد من الحول والطول. فعليك أن تتبرأ من حولك وطولك وقوتك، وأن تصدق في طلب العون من الله، وأن تعي معنى قوله: وإياك نستعين، وإياك نستعين. طيب، ثم قلت: نوع الطاعة. يعني إيه أنوع الطاعة؟ قلت: يعني إن سئمت نفسك من طاعة من الطاعات فلا تقهر نفسك على الاستمرارية ما لم تكن هذه الطاعة مفروضة عليك في وقت بعينه. يعني إن كنت مثلا تقرأ القرآن الكريم وقرأت جزءا وأصبحت لست قادرا على مواصلة القراءة، فلا حرج عليك أن تغلق المصحف، أن تغلق كتاب الله، وأن تنتقل من هذه الطاعة إلى طاعة أخرى، إلى الذكر مثلا، إلى التسبيح، إلى التهليل، إلى الدعاء، إلى الخروج لزيارة أخ لك في الله، إلى الخروج للتصدق على فقير أو مسكين، أو للذهاب إلى جمعية من جمعيات الخير والبر لتضرب معهم بسهم، ولتعين إخوانك ممن الذين يتحركون لخدمة الفقراء والأرامل والمساكين، أو اذهب لزيارة المقابر، أو إلى آخره. غير الطاعة، نوع الطاعة، لأن النفس جموح. هذه وسيلة من أعظم الوسائل بعد عون الله لك وبعد فضل الله عليك لتستمر على طريقي على الصراط المستقيم، لتستمر على الصراط المستقيم. ثم ربما يسأل سائل: من أين لك هذا؟ ما دليلك على تنوع الطاعة هذه؟ والدليل في صحيح مسلم وغيره، في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما وقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى من أطعم اليوم منكم مسكينة، ده نوع آخر من أنواع الطاعة. فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فسأل النبي عن نوع ثالث من عاد اليوم منكم مريضة، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فسأل النبي عن نوع رابع من شيع اليوم منكم جنازة، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فقال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر أيضا ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. بل في رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال نعم وأنت هو يا أبا بكر. نوع الطاعة لتستطيع أن تثبت على الصراط المستقيم، لأن النفس جموح، لأن النفس تمل، لأن النفس تسأم. ثم نوع وقت الطاعة، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، بالغدوة الصباح الباكر وبالروحة في المساء وبشيء من الدلجة في الليل. هذه أوقات كل يجد قلبه في وقت منها. قد تجد قلبك في وقت الغدوة، والآخر قد يجد قلبه في وقت الروحة، والثالث قد يجد قلبه في المساء في الليل. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وتذللوا فطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. في أوقات كل يجد قلبه في وقت من هذه الأوقات، غير الأوقات. ثم اصحب الأخيار، اصحب الأطهار، اصحب الأبرار، اصحب أهل الاستقامة للصراط المستقيم. وما أكثرهم في الأمة لا يخلو منهم بفضل الله زمان ولا مكان، فهم الطائفة المنصورة وأبناء الطائفة المنصورة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اصحب الأطهار الأخيار الذين تذكرك وجوههم العزيز الغفار، والذين تذكرك وجوههم النبي المختار. ناهيك عن كلماتهم، ناهيك عن أفعالهم، ناهيك عن أحوالهم، والله الذي لا إله غيره لو جالستهم لن تسمع منهم إلا قال الله، لن تسمع منهم إلا قال الحبيب رسول الله، لن تسمع منهم كلمة تخدش الحياء، لن تسمع منهم غيبة، لن تسمع منهم نميمة، لأن مجالستهم زيادة في الإيمان، لأن مجالستهم زيادة في الأدب في الخلق في اليقين. كلماتهم نور ولم لا، وهم يقولون قال العزيز الغفور، قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم، قال فلان من أهل العلم والفضل بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ولم لا، وهي كلمات الصدق، وهي كلمات عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إلى وجوههم ازددت إيمانا، وإذا استمعت إلى كلماتهم ازددت إيمانا، وإذا رأيت أحوالهم ازددت إيمانا، وشعرت بخجلك وتقصيرك في حق ربك سبحانه وتعالى. اصحب هؤلاء فهم مفاتيح الخير، لا تخلو منهم الأمة أبدا، وهم موجودون في كل زمان ومكان. إذ لا يمكن أبدا أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. فاصحب هؤلاء الأطهار واصحب هؤلاء الأخيار، فهذه وسيلة من أعظم وسائل الاستمرار على الصراط المستقيم حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى، وحتى تلقى نبيك صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الصراط المستقيم ينتظرك بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله، ينتظرك على الحوض. هذه نهاية الصراط المستقيم، أن ترى في نهاية المصطفى، أن ترى في نهايته وجه ربك جل وعلا، أن ترى في نهايته جنات النعيم. هذه هي نهاية الصراط المستقيم. حتما اهدنا الصراط المستقيم أيها الأفاضل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يهدينا الصراط المستقيم. ويأتي هذا التفصيل بعد هذا الإجمال، فيقول ربنا تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ ومن هؤلاء الذين غضب الله عليهم؟ ومن هؤلاء الضالون الذي حكم عليهم ربنا بالضلال؟ هذه الأسئلة هي موضوع الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم جميعا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن يجنبنا وإياكم صراط أي طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه ولي ذلك مولاه. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.